فبإمكانك أن تتفاوض معها، أما الكفارة فقد لبستها، فإن كانت تقصد أن لا تستديم لبسها فلبسك خفية عنها لا يؤثر، لكن عليك أن لا تعود. وهي عليك كفارة يمين، وإن كان قصدها سمحت، فإذا سمحت فكفارة يمين أيضا، كفارة واحدة. نعم. يقول: هل ورد على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص عند شرب ماء زمزم؟ لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال في شرب ماء زمزم، ولكن السلف كابن عباس وغيره كان أحدهم يدعو ربه، يسأل ربه التقى والهدى والعفاف والمغفرة عند شرب ماء زمزم، وبعض أهل العلم كان يشرب ماء زمزم للحصول على مطلب في العلم ونحو ذلك، أو على مغفرة كما يروى عن عبد الله بن مبارك الظاهر أنه لما شرب ماء زمزم قال: إنا اللهم إنا، ساق الحديث إلى أن قال: ماء زمزم لما شرب له، فقال: اللهم إني أشربه ليوم الظمأ الأكبر يوم القيامة، والناس تبع هممهم. نعم. يقول: زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل بأمر من الطبيب، ومع ذلك ينزل منها دم قليل ولونه أحمر، فهل هذا يدخل في حكم الحيض أو الاستحاضة؟ إذا نزل في وقت العادة فهو في حكمه حكم الحيض، يقول: إذا قال المؤذن الصلاة على الأموات فهل هناك دعاء يقال؟ ليس هناك دعاء مخصوص، لكن إذا سمعته يقول: صلوا على الجنائز وأمثال ذلك، فادعوا الله فاسأل ربك المغفرة لأموات المسلمين وأحيائهم. يقول: توفي أبي وأمي وكانوا فقراء ولم يعتمروا وكانوا خارج هذه المملكة، فهل الأفضل لي أن أعتمر عنهم أم أدعو لهم؟ بل الأفضل أن تعتمر، فإن لم يكون حجا فحج عن كل واحد منهم إن قدرت. نعم. يقول: إذا كنا في صلاة ويؤمنا رجل يعتنق المذهب الشيعي فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا كان من الاثنى عشرية فلا تصح الصلاة خلفه. يقول: أصوم ولله الحمد الاثنين والخميس، وفي الدوام يكون معي في العمل من يدخن ولا يمكن لنا التفرق بحكم الاختصاص، فهل يؤثر ذلك على صيامي؟ هو لا يؤثر، لكن إن قدرت على ألا يكون معك في العمل فافعل لئلا يؤثر عليك، فإن طول الصحبة قد يكون له أثره، ولو لم يكن إلا أن يصيبك من رائحة هذا المستعمل الخبيث فتظن بك الظنون. يقول: نحن من جدة ونريد اليوم أن نعود إلى جدة، فهل لنا أن نطوف طواف الوداع، ولمن يكون طواف الوداع؟ لا يجب الوداع للعمرة. الصحيح من كلام أهل العلم أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فالوداع أفضل، ومن لم يوادع فلا شيء عليه. يقول: ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وهل وقت نزول المطر من هذه الأوقات؟ وقت نزول المطر لا شك أنه وقت نزول الرحمة، فإذا كان حال الناس وقت نزوله حال شكر لله واعتراف بفضله وأنه الممتن بهذا الغيث، فحري مع في هذه الحال من الإنسان أن يسأل ربه. وأما الأوقات المعروفة فجوف الليل الآخر وساعة الجمعة ساعة الإجابة، وعندما يكون الإنسان ساجدا في صلاته وإذا كان في حال سفر وهو مكثر من ذكر الله فهذه الأوقات كلها مظنة الإجابة. أنا مشترك في بعض الصحف وأقرأها يوميا وفي بعضها مسابقات وجوائز مالية، هل علي إثم إذا اشتركت في هذه المسابقات؟ إذا كان الأمر لا يتعلق بشراء هذه الصيفة لأجل هذه المسابقة، وإذا لم يكن هناك بيع قرطاس الخاص الكبول اللي يقولون، وإنما تأخذ ذلك من الصحيفة، فأرجو أنه لا حرج. أما إذا كان يشترى للمسابقة فقد يشتري بخمس ريالات رجاء أن يفوز بخمسين ألف أو يخسر، فهذا هو القمار. هل هناك نهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الحديث في أمور الدنيا داخل المساجد؟ هذا السؤال يتكرر في الغالب كثيرا، ولا بد أن صاحبه ربما قال إنه لا يجوز فأحب أن يثبت ذلك. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا البيع، لا يجوز البيع والشراء في المساجد، ولا إنشاد الضالة أي فقد شيء ثم يأتي المسجد ينادي داخل المسجد من وجد الضالة كذا وكذا، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يذكر الإنسان شيئا من أمور دنياه، أن يخبر إنسانا بما قد اشتراه أو بما قد باعه، فلا حرج في ذلك. يقول هناك نظام عند أصحاب تأجير السيارات وهو تحديد كيلوات معينة لكل يوم، واستأجرنا سيارة ثم ذهبنا بها سريعا إلى أقرب ورشة وقمنا بفك طبلون السيارة ثم ذهبنا بها إلى الطائف والباحة والمدينة المنورة ثم عدنا وسلمناها لأصحابها، فما حكم ذلك؟ هذا ما شاء الله عمل طيب. هذا أنت تعرف أنه محرم، إن كان هذا السؤال سؤال صادق في طرحه وأنه ارتكب هذا العمل، فهذا ما شاء الله فيه الغدر والخيانة والكذب، تجمعت فيه المشاكل جميعا. نعم. يقول هل هناك دعاء معين إذا مررنا بجوار المقابر؟ السلام على أهل المقابر، سلم السلام عليكم دار مسلمين ومؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلف ونحن لكم بالأثر، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا عدهم واغفر لنا ولهم. نعم. وأمثال ذلك. يقول السائل في بلدنا شخص يقوم بعمل الرباط، رباط الزوج عن زوجته ليلة الزواج، حتى ولا يفك هذا الرباط حتى يذهب إليه ويعطوه مبلغا من المال، وحكومتنا مع الأسف لا تهتم بمنع هذا الرجل ومعاقبته في هذا العمل، وقد اقترب موعد زواجي والبعض هددوني بهذا الرجل، فهل يجوز لي أن أذهب وأفك هذا الرباط بمبلغ من المال عند الذين يفكون المربوط؟ لا تتفاعل على نفسك بأن هذا يحصل، واحرص على الأذكار، تعاهد نفسك بالأذكار في أذكار الصباح والمساء، فإن استطعت أن تحفظ نفسك بذلك فإنه لا يستطيع أن ينفع على شيئا بك. نعم. يقول ما العقوبة التي يستحقها في الدنيا والآخرة من جامع زوجته في دبرها؟ هذا لواط وهو عمل محرم وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، فإن تاب صادقا فإن الله غفور رحيم، وإن لم يتوب فإن الله شديد العقاب. نعم. يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، خطبت ابنة عمي وهي في 18 من العمر، وبعد عام من الخطبة رفض والدها أن يعقد القران حتى تنتهي من الدراسة، فلجأت إلى عمي الذي يكون خال في نفس الوقت، فذهب معنا إلى المحكمة وتم عقد القران بدون علم والدها، وكان خالها هو ولي أمرها، فما حكم هذا العقد؟ هذا عقد باطل، فعمها هذا ليس بولي. أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل. هل يؤجر الإنسان على السعي بعد الطواف من غير عمرة أو حج؟ بل هذا ابتداع في الدين وزيادة في هذا الدين لم يشرعه الله جل وعلا. نتيجة عملي في مجال الإسعاف تفوتني أحيانا صلاة المغرب إلى بعد العشاء. السؤال: هل أصلي المغرب أولا قضاء ومن ثم العشاء حاضرا، أم أصلي الحاضر أولا ثم أصلي القضاء الصلاة الفائتة؟ لو فعلت ذلك ما صحت صلاة العشاء، لا بد من ترتيب الصلوات. صلي المغرب ثم صلي العشاء. نعم. رجل طاف بالبيت إلا أنه أدخل المسعى في طوافه بسبب الزحام في أيام الحج، هل يصح طوافه؟ إذا كان امتلأ المسجد فكان يخرج ويتجاوز إلى أن يدخل في المسعى ثم يدخل فلا حرج، المهم أن يكون طاف 7 أشواط حول الكعبة. نعم. ما حكم زيارة القبور للنساء بحجة تذكيرهم الآخرة؟ يبقين في بيوتهن ويتذكرن، بقاء المرأة في بيتها خير لها، وجاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. فالمرأة منهية عن زيارة القبور. نعم. يقول: عندي وقت فراغ وليس بالطويل، وعندما تتاح لي الفرصة حوالي 2 أو 3 ساعات أأتي إلى الحرم بنية الاعتكاف، فهل لي ذلك؟ هذا لا يسمى اعتكافا حقيقيا، لكن يأتي للمسجد للحرم تبقى فيه تذكر الله وتطوف. نعم. يقول: اقترضت قرضا من اقترضت قرضا من إحدى الأخوات ثم توفاه الله قبل تسديد هذا القرض، فهل تسلمه للورثة؟ وهل في ذلك شك؟ لما مات المقرض صار هذا القرض جزءا من التركة، لكن لا يسلم لواحد. إلا إذا كان للورثة وكيل يحمل وكالة فيسلم، ونصيحة أن يسلم بشيك حتى لا ويقال فيه لورثة فلانة بنت فلان. نعم. يقول: في بلادنا النساء لا يحتجبن الحجاب الشرعي، وأنا أعلم القرآن للبنات، فكيف أعلمهن وهن كاشفات الوجوه؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، احرص أن تتولى تعليم البنين، وإذا تعذر ذلك ولا تجد عمل سوى هذا فلا تنظر إليهن. القرآن صريح بالمنع من النظر إلى المرأة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكلا الصنفين، صنف الرجال والنساء، مأمور بنص القرآن بغض البصر، ومن غض البصر لا ينظر إلى المرأة. نعم. كيف يصلي المسافر مع المقيم إذا فاتته صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء، وما النية التي يدخل بها؟ ينبغي له إذا رأى الإمام يصلي العشاء أن يصلي منفردا المغرب، فإذا سلم قام ودخل مع الإمام. والغالب أن المنفرد يكون أخف صلاة من إمام الجماعة، وسيدرك ركعتين مع الإمام، فإذا أدركها يقوم ويأتي بالبقية ركعتين أخرين. هل يتنفل المصلي بعد أذان الجمعة الأول أي قبل الخطبة؟ أرجو أنه لا حرج أخذ من حديث بين كل أذانين صلاة، وإن كان في الحقيقة أن الأذان الأول الذي نسمعه هنا ليس هو بالدقة الأذان الذي شرع سنه عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان سن الأذان الأول لينتبه الناعي ويتهيأ من لم يكن اغتسل. والأذان الذي نسمع لا تسع إلا لركعتين، لكن إذا صلى ركعتين فلا حرج. يقول أتيت من بلدي للعمرة، وفي بلدي طلبت مني امرأة أن تساعدني في مصاريف السفر بشرط أن آتي بعمرة لأختها الميتة، فما حكم ذلك؟ ما دامت اشترطت عليك أن تفعل ذلك. هل يجوز أن يشترك الزوج والزوجة في صدقة جارية، وهل الثواب واحد؟ الثواب على قدر ما بذل من المال، فيجوز أن يشترك والأجر بينهما على قدر ما أنفق. نعم. لدي أخوات بلغن سن الزواج ولم يأتيهن النصيب حتى الآن، هل هناك دعاء خاص لجلب الأزواج؟ نعم، الالتجاء إلى الله وسؤاله أن ييسر لهن الزواج، وهن يسألن ربهن جل وعلا ويلححن بذلك، والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يقول جئنا من الطائف إلى جدة مرورا بمكة دون أن نحرم، وبعد يومين عدنا إلى الطائف مرورا بمكة كذلك، وأحرمنا من الميقات وأدينا العمرة، هل علينا شيء؟ لا شيء في ذلك، لو أحرمتم من جدة لا وجبت عليكم فدية لمخالفتكم بترك الإحرام من الميقات إجاكم، لكن ما دمتم رجعتم وأحرمتم من الميقات وأديتم العمرة فلا شيء عليكم. نعم. ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ من طاف أثناء خطبة الجمعة فلا جمعة له، لا يدرك فضيلة الجمعة. نعم. كبرت تكبيرة الإحرام وهممت بالجلوس فسلم الإمام، فهل أكون قد أدركت الصلاة مع الإمام؟ ما دمت دخلت معه في تكبيرة الإحرام وجلست فأنت إن شاء الله على نية هذا فضل والأجر، لكن لا يكون أجرك مثل أجر من أدرك الصلاة كاملة مع الإمام. يقول يخرج مني الريح باستمرار أثناء الوضوء، فماذا أفعل؟ أنصحك أن تقوم وتتوضأ واقفا ما دام أنه لا يخرج إلا في أثناء الوضوء، وذلك يعينك على الاستمساك. نعم. رجل سرق مبلغ من المال ثم ندم وحاول إرجاع هذا المبلغ، وقد بلغ صاحب هذا المال الشرطة، فخشي أن يتعرض للأذى، كيف يفعل وكيف تبرأ ذمته وكيف يعيد هذا المال؟ يستطيع أن يعيد هذا المال بوضعه في وعاء إن كان نقدا، يضعه في ظرف ويدع إنسان يكتب عليه وقال هذا المبلغ الذي سرق منك، ليرمى في دكانه أو محله، وإن كان غير ذلك المهم يسعى لتوصيل هذا المال إلى صاحبه. من كان يعاني من سلس البول كيف يتطهر يوم الجمعة؟ هل قبل الخطبة ويكفي أم يأتي إلى المسجد مبكرا؟ بل يشرع له أن يأتي مبكرا ولو كان مصابا بسلس البول، يلبس ما يمنع نزول البول إلى ملابسه وإلى المسجد ويأتي مبكرا ليفوز بثواب المبكرين لصلاة الجمعة. نعم. كيف يتخلص الإنسان من العجب والتعالي والحسد والحقد وهو يعلم أنه قد ابتلي بذلك؟ مادام يعلم أنه ابتلي فليتذكر أن هناك من هم فوقه وأفضل منه في عمل الدنيا والآخرة، وليتذكر أن إعجاب المرء بعمله من أسباب ذهاب بركة العمل، وليتذكر أن ما يقوم به من عمل إنما هو بتوفيق الله وليس بحوله وقوته، ويكثر من ذكر الله وسؤاله أن يعيده من الغرور والعجب. يقول: بعت بيتي واشتريت أرضا ووضعت باقي المبلغ في البنك، ثم بدأت بالتعمير على الأرض لإقامة سكن لي ولأسرتي، فهل على المبلغ الذي في البنك زكاة علما بأنه مخصص للعمارة؟ إذا تم حول وهو في البنك ففيه الزكاة ولو خصص العمارة، وما أنفقته منه قبل تمام الحول فالزكاة على ما بقي فقط. نعم. يقول: دخلت الصلاة وبعد أن كبرت تكبيرة الإحرام كان معي طفل صغير، ثم ذهب عني بين الزحام فقطعت صلاتي وذهبت أبحث عنه، هل علي شيء؟ إن شاء الله لا شيء عليك، وكان عليك إما أن لا تحضر هذا الطفل للمسجد أو أن تتخذ وسيلة ولو أن تربطه بقدمك، أما أن تتركه وتعرضه هو للضياع وقد يهلك وتعرض نفسك لاختلال موقفك في هذه العبادة وانشغالك عنها، فهذا من سوء التدبير. نعم. يقول: جئت لجدة وأنا سائق ناقلة وأحرمت من جدة ولم أحرم من السيل، هل علي شيء؟ نعم عليك الفدية، لأنك تجاوزت الميقات دون إحرام، فلو أخرت الإحرام لتعود إلى الميقات وتحرم منه لم يكن عليك شيء، أما وقد أحرمت من جدة فعليك الفدية، ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. هل يجوز في صلاة التطوع أن أدعو للمريض في السجود؟ يجوز أن تدعو للمريض في السجود في تطوع أو فريضة. نعم. يقول: أراد صاحب لي أن يشتري جهازا بالتقسيط بمبلغ 7000 ريال لمدة 7 أشهر، فقلت له: اشتري الجهاز من المحل كاش وأبيعه، أنا أشتري الجهاز من المحل كاش وأبيعه لك بالتقسيط علما بأن قيمته كاش 5000 ريال، ما حكم ذلك؟ أما لو أنك صاحب بيع وشراء وتجارة، ولما علمت قلت لا سنشتري ونبيع عليك، أما أنك فقط أردت أن تشتري تبيع عليه فهذا أشبه ما يكون ببيع 5000 ريال ب7. نعم. يقول: عندي مبلغ من المال تجاوز 153000 ريال، أتعامل بالبيع والشراء، كيف أخرج الزكاة؟ إذا حال الحول لهذا المال تنظر ما عندك من نقد وما عندك من عروض تجارة وتنظر كم تساوي، فإن كان مجموع ما عندك يساوي 180 زكيت على 180 أو أكثر أو أقل. يقول: أرى كثيرا من المنكر يفعله النساء، وعندما أتوجه لهن بالنصح يسيئون بالقول أو الفعل، وهذا يجبرني على عدم تغيير المنكر، فهل علي إثم؟ نعم. من كان إذا قيل له الكلام يترك الأمر بمعروف النهي عن المنكر فإنه لم يصبر. والله جل وعلا لما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لا ينتقل الإنسان إلى التغيير بالقلب إلا إذا كان يخشى على نفسه لو أمر باللسان. أما إذا كان فقط يخشى من أن يسمع كلاما يكره فليقدم على الأمر المعروف وليصبر على ما يسمع. صامت الست من شوال وكان عليها قضاء أيام من رمضان ولكن نظرا للازدحام ازدحام الوقت وقرب موعد الامتحانات ورغبتها الشديدة في الصيام صامت الست قبل أن تقضي، هل عليها شيء؟ لا شك أن الأولى أن لا تصوم المرأة تطوعا وعليها صيام واجب، والذي مضى مضى لكن ينبغي أن لا يتكرر. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله جل وعلا لا يعاقبنا على ترك نافلة من النوافل ولكن يعاقب على ترك الفرائض. والإنسان إذا قدر أن يؤدي الفريضة فليؤديها لأنه لا يدري هل سيستمر قادرا، وهي أولى من أداء النافلة. نعم. ما حكم تقديم هدايا للمعلمة عبارة عن ورود وحلوى من الطالبات؟ هذا فيما يبدو نوع من الرشوة لتسامح في الاختبار أو في درجات الخاصة بالمدرسة أو غير ذلك. أما أن تعطيها بعد أن تنقطع العلاقة من المدرسة التي تدرس فيها هذا لا يعد رشوة. هل الشعر الذي ينبت أسفل الشفة يجوز إزالته؟ هذه التي تسمى العنفقة إن كان يؤذي وإلا فينبغي أن يترك تبع اللحية. نعم. يقول نرجو بيان كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في التحيات. بينه صلى الله عليه وسلم هو لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا علمنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك ألفاظ قريبة من هذا وكلها صحيحة، وهذه الصلاة هي التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، هي أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الطريقة الصحيحة لنصب السبابة عند التشهد؟ هل تحرك؟ نعم تحرك عند ذكر الله جل وعلا. نعم. يقول هل مضاعفة الصلوات إلى 100,000 خاص بالحرم المكي أم يشمل جميع مساجد مكة؟ بل يشمل حرم مكة جميعا، فإن مكة كلها حرم، كل ما أدخلته العلامات الدالة على نهاية الحرم هي حرم، وإنما تزيد قيمة الصلاة وزكاؤها تبع كثرة المصلين. رجل نظر إلى امرأة لا تحل له فأنزل المني وهو صائم، هل يجب عليه الغسل وهل له الفطر وتعويض ذلك اليوم؟ أما له الفطر فلا، وأما إذا كان كرر النظر حتى أنزل فإنه قد أثم، وإنزال المني دفعا موجب للغسل مفسد للصوم. أما لو لم ينظر وحاول أن يصرف نفسه لكن لأن شهوته عارمة فلا يفسد صومه كمن ذرعه القي، إلا أن الظاهر أن هذه الحال لا تكون إلا بموالاة نظر وتصور، وبالتالي فقد فسد صومه عليه الاغتسال. يقول: كنت معتمرا وقابلني صديق في السيل، وكنت على موعد معه في مكة، وقلت له علي الحرام ما تكف على شأني، فقال أنا ذاهب إلى مكة وسكت، هل علي شيء في هذا الكلام؟ إذا كان صادقا فيما قال فلا شيء عليك، وإن كنت صدقته أنت فلا شيء عليك إن شاء الله. ما حكم من وضع الطيب ناسيا